بشركة وبالتواطي قال بعض وأوجب فيه الاتصالا وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلا بالصمت للتذكار. يعني قال بعض الأصوليين بالشركة وبالتواطي، بمعنى أن بعض الأصوليين كأبي الحسن الأبياري رحمه الله ذهب إلى أن الاستثناء المنقطع هو من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. لماذا؟ لأنه استعمل في اللغة بهذا الأسلوب والأصل في الاستعمال الحقيقة، فقال بأنه من باب الحقيقة، وبناء عليه اختلف هؤلاء هل هو من باب المشترك اللفظي أو من باب المتواطي. يعني بعضهم قال هو مشترك لفظي، يعني أن الاستثناء مشترك بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، فهو حقيقة في المتصل وحقيقة في المنقطع. وبعضهم قال بالتواطي، يعني هو حقيقة في القدر المشترك بينهما، بين الاستثناء المتصل والمنقطع، فيدل على المعنى المشترك الأصلي، قدر المشترك، وبعد ذلك يتنوع إلى متصل ومنقطع.